يستحيي منهم أن يقول لهم شيئا، وفي رواية فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير. وللبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها. وفيها: ويقول لهم اذكروا اسم الله. وللبخاري في رواية: ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. ولمسلم في رواية قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاه. ولمسلم في رواية: فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه.